باب الردة أجارنا الله وإياكم منها. ما هي الردة وإلى كم قسم تقسم؟ الردة هي قطع الإسلام، وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، والشك مكانه القلب، هذا دليل على وجود كفر القلب الاعتقاد. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقال أيضا: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. اذكر دليلا من الحديث على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي لا يعتبرها معصية. بعض الناس بيحكي كلمة لا يعتبرها مكروهة فضلا عن كونها شو؟ كفر. يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، وهو: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. شو قلنا في رواية ينزل بها ورواية شو يزل بها؟ ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في تفسيره الحديث المذكور: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته. وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم، لأنه قال الرسول ما يتبين فيها، معناته هم ما بيعرف شو حكمه، مفكر شيء منه مكروه كمان، يعني جاهل لا يعرف حكمها، مع ذلك شو كان السبب أنه فات فيها إلى وين؟ لجهنم، إلى قعرها يعني من الكافرين صار. ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ، كما يقول صاحب كتاب فقه السنة. مين هو؟ سيد سابق هاتف. فإنه اشترط ذلك وهو شرط فاسد، حيث قال في كتابه المسمى فقه السنة: إن المسلم لا يعتبر خارجا من الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل فيه بالفعل. وهذا كلام باطل، شرط فاسد. ويكفي بالرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي، هذا الذي مر معنا. اذكر دليلا من القرآن على أن الاستخفاف بالله ورسوله كفر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا دليل صريح واضح، الاستهزاء بالله وملائكته ورسوله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، واضح أنه هذا كفر. بعض الذين كانوا دخلوا في الإسلام من جديد بعد رجوعهم من غزوة حكوا كلام على النبي استهزأوا به بالاستهزاء، فنزل الوحي على الرسول بما حصل معهما على التفصيل مع هؤلاء ونزلت الآية. فلما وصل النبي عاتبهم فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب عم نمزح. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر يعني. بين لهم النبي وهذا ليس لكم عذر عم نمزح ونلعب ونخوض ليس عذرا هذا. مثل بعض الناس تكفر بالله كله يا عم اتق الله كفر شو هاي عم نمزح. بعض الناس يكون يخوض ويلعب بيقوم بسب رب العالمين ينهى شو بيقول لك يا شيخ شو بشبك ما تصعبها ما تشدد رخي عم نمزح ما قصدنا شيء قصدنا خير. شو هالجهل العياذ بالله قصده خير يتمسخر يستهزئ بالله. لو استهزأ على واحد قاعد معه بيقبل له إياها ولا بيقول له قصدي خير بيسكت بيضحك له التاني. اذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير ساب بالله. قال الإمام القاضي عياض اليحصبي في كتاب الشفاء هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى المالكي عالم بلاد المغرب قال لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر انتهى. هذا إجماع على تكفير ساب الله. سؤال لا خلافة منا مسألة خلافية كفر بالإجماع. هذا اللي بيسب رب العالمين ما في انه بعض العلماء قالوا ما بيكفر لا لما قال لا خلاف يعني بالإجماع عند كل المسلمين أن من سب الله يكفر يعني كان من المسلمين وسب الله كفر. اذكر واحدا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا. قال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات. هذا كتاب اسمه الطبقات للشافعية. هو شافعي وألف كتاب سميه الطبقات لبيان علماء الشافعية ومراتبهم. بيذكر اسم فلان وبيذكر عنه ما هو شفى له من العلم والخير والصلاح وهكذا. لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا لا يختلف مسلمان في ذلك. اكتبوا انتهى ألف هاء. قال لا خلاف عند الأشعري وأصحابه. ليه؟ لأنه هو أول شيء عم يحكي عن مذهبه. هو تاج الدين السبكي عم يحكي عن مين؟ عن مذهبه. فبدأ بالأشعري وأصحابه أي من تبعه على عقيدته الأشعرية. شو بيرجع بيقول؟ بل وسائر المسلمين ما بس الأشاعرة بل والماتوريدية. يعني هون لما قال فعل أفعال الكفار التي هي من قبيل شو الكفر فبهنا اللي هي من قبيل الكفر مش ما دون ذلك يكفر. يعني بعض الأشياء التي هي تشبه بالكفار ببعض الملابس حرام لكن ليست كفرا تبهنا. هم مراد وفعل أفعال الكفار مما هو معدود من الكفر. ما حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؟ من أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء شرط أن يكون غير عالم بأن هذا من دين الإسلام وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه والمكان وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه والمكان مكتوب عن المكان بيمشي الحال. لكن الأفصح لغة والمكان، عن الشبيه والمكان زيد وعصمة الأنبياء. هون يعني نذكر بمسألة اللي هي إذا إنسان أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة هو بالإجماع حرام، كحرمة الزنا من أنكره يكفر، إلا يعني قال عنه حلال وهو بالإجماع حرام ومعلوم عند العلماء وعند العوام أنه هذا الشيء حرام، فهو في استثناء للمسألة أنه لا يكفر. مين الذي لا يكفر؟ كمن دخل في الإسلام من جديد، ما كان سمع قبل إسلامه أن المسلمين عندهم الزنا في دينهم حرام، ظنه جائز ودخل في الإسلام، يعتقد التنزيه ويبرئ الأنبياء عما لا يجوز عليهم، لكن لأنه خفي عليه الحكم ظن الزنا جائز، فهذا لا يكفر، يبين له أن الزنا حرام في دين الإسلام، فإن عاد بعد أن بين له أنه حرام رجع قال حلال، هنا يكفر لأنه يكون كذب الدين، كذب الشرع. إلى كم قسم قسم العلماء اللفظ وبين معنى ذلك؟ قسم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، ولكنه إلى بعض الوجوه أقرب، فمن تكلم بلفظ ظاهر في الكفر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. اللفظ الظاهر كمن قال هذا خير من الله، فإن أراد التفضيل كفر، وإن أراد أن هذا الشيء خير من عند الله فليس فيه كفر. هذا مثال على معنى اللفظ الظاهر. إذا إنسان قال عن شيء ما مثلا قال خبز، هذا الخبز، قال هذا الخبز خير من الله، إذا قال قصدت أن هذا الخبز الذي هو خير فيه نفع لنا، الله خلقه لنا، قال قصدت هذا بهذه العبارة الخبز خير من الله، قال أقصد أنه رزق نافع لنا من الله خلقه لنا، لا يكفر. أما إن قصد التفضيل يكفر. وأما الصريح فهو الذي لا يقبل التأويل، فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر ولا يسأل عن مراده، يعني عن قصده، ولا يقبل له تأويل إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح، بل يظن أن معناه غير ذلك، فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم الصريح. أسأل دقيقة مهمة جدا وذكرت أيضا في الصفوف فيما مضى، نعيدها باختصار. قد يكون هالكلمة إلى عدة معاني، من معانيها مثلا أشياء إذا قالها على هالمعنى هاي ما بيكفر. طب هنا هذا ظاهر، فهذا شو حكمه؟ حكم الظاهر. أما بعض الكلمات ما قال إلا معنى واحد، فمن قالها يكفر، لا يسأل عن قصده، كنحو سب الله ما بيقول له عدة معاني، معنى واحد هو الاستهزاء بالله، هذا من قاله يكفر، لا يسأل عن قصده. أما القسم الأول اللفظ الظاهر، كأن واحد قال الصلاة على النبي مكروهة، هذا ينظر في حاله قبل الحكم عليه بالكفر. إذا كان قصده بالنبي هنا النبي محمد كفر، إذا كان قصده من كلمة النبي هون الأرض التي فيها ارتفاع وانخفاض نتوء، لأنه باللغة العربية يقال للأرض اللي فيها ارتفاع نبي، مش بس النبي تطلق على من أنزل عليه الوحي من البشر الرجال بس، تطلق على هذا وتطلق على الأرض اللي فيها ارتفاع. فاللي قال الصلاة على النبي يعني على الأرض اللي فيها ارتفاع مكروهة، بمعنى تمنع صاحبها من الخشوع في كل الصلاة فما فيها ثواب فهي مكروهة، هذا لا يكفر. تبهنا؟ هذا مثال على اللفظ شو الظاهر الذي يحتمل معنيين في اللغة فأكثر، فينظر أي المعنيين قصد، إن قصد المعنى الكفري كفر، إن قصد المعنى غير الكفري لم يكفر على حسب قصده في اللفظ الظاهر. أما اللفظ الصريح في الكفر لا ينظر إلى قصده، لكن يقال إن لم يكن يفهم منه المعنى الكفري لا يكفر. تبهنا عن الصريح الآن، إن كان لا يفهم ما بنقول إن كان لا يقصد، بنقول إن كان لا يفهم، كأن واحد عربي تعلم غنية بغير لغة بلغة أعجمية، هالأغنية ما بيفهم معناتها، ما عم يفهم معانيها، فيها كفر، بس هو ما فهم أنه فيها كفر، عم يرددها، صار يقولها، هو لا يفهم المعنى ما يقول، لو عرف لو بيفهم ما بيقولها على المعنى هي ما بيقولها، لكن هو صار يقولها لا يفهم المعنى لا يكفر، فبهنه هي قد تكون كفر صريح، لكن هو ما فهم المعنى فلا يكفر. فإذا الذي يتكلم بلفظ صريح سؤال لا يسأل عن مراده، لا تسأله عن قصده، لكن للفهم عبرة. فإن كان لا يفهم المعنى الكفري، مثل شو مثال سريع، إنسان عربي عم يسمع أغاني موسيقى حرام لا يجوز استماع الموسيقى، عم يسمع موسيقى أغاني بالأعجمي بلغة أعجمية لا يفهم المعنى، فمن كتر ما سمع رزقت براسه صار يرددها معه، ما انه عارفه ما فهم ايش عم بيقول، طلع فيها كفر صريح، لكن هو بالنسبة له لا يفهم المعنى، لا يفهم معنى ما يقول لا يكفر. طب احنا هذا مثال سريع على موضوع المسألة هنا.